السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم وأن يوفقكم وأن يرزقكم الصبر على طلب العلم وعلى الإفادة والانتفاع من هذه المجالس، وأسأل الله أن يبارك في هذا الجم الغفير من طلاب العلم، وأن يبارك في مساعيهم، وأن يكتب لهم أجر هذه الخطوات التي جاءوا بها إلى المساجد وإلى هذا المركز لسماع هذه الدورة العلمية وحضورها، سواء من دار السلام أو من خارج دار السلام أو من خارج البلد، من خارج تنزانيا. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل منهم. درسنا في هذه الفترة هو في أصول التفسير، هذا العلم النافع المتعلق بكتاب الله جل وعلا، وهو من الأمور المهمة التي لا بد من توفرها لفهم آيات القرآن. وقد صنف أهل العلم في هذا الباب تصانيف كثيرة، سواء في عموم علوم القرآن أو في أصول التفسير أو في قواعد التفسير، صنفوا الكتب النافعة الكثيرة، وكان من أجودها وأجملها وأنفعها كتاب أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب القيم النافع إن شاء الله تعالى نتدارس بإذن الله بشكل يسير في هذه المجالس، ونحاول أن نمر عليه كاملا بإذن الله جل وعلا، ولو بتعليق يسير حتى يناسب الوقت الذي وضع لهذه الدورة. طيب، تفضل قارئنا ما شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا، أما بعد. فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونًا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيًا على أسس قويةٍ ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. نعم. ويتلخص ذلك فيما يأتي. نعم، بارك الله فيك. بدأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالحمد لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الإنسان يبدأ أمره بالحمد استحضارا لنعم الله جل وعلا عليه. وبين بعد ذلك رحمه الله أن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله، وذلك لأن الأصول تجمع لك الجزئيات، بينما إذا اشتغل الإنسان في الجزئيات فإن الجزئيات لا تنتهي، ولكن لا بد أن يبدأ بالأصول أو بالقواعد التي تضبط له المسائل وتضبط له الفرعيات. ثم قال رحمه الله: ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، أي من حرم القواعد والضوابط والأصول التي يبنى عليها العلم فلا شك أنه لن يصل إلى ما وصل إليه العلماء. ولذلك العلم مراتب، ولا بد من التدرج في العلم وعدم الاستعجال. العلم عبادة، كما أنك تتعبد لله بالصلاة وتتعبد له بالصيام وتتعبد له بأنواع الطاعات من النوافل، فكذلك أنت تتعبد لله جل وعلا بالعلم حتى تقبض روحك وحتى تفارق الدنيا. إذن العلم يا إخوة مشروع حياة، ليس مشروعا موسميا وليس له وقت معين، بل إن الإنسان يطلب العلم حتى يفارق هذه الدنيا. ولذلك لا بد أن يبدأ بالتأصيل الصحيح، ومن ذلك البدء بالكتب المختصرة ثم المتوسطة ثم المطولة، ولا يستعجل، لأن بعض طلاب العلم يستعجل الثمرة ويستعجل القراءة في المطولات، وربما كان هذا الأمر منه سببا لابتعاده عن العلم، لأنه تغلق عليه الأفهام ويقرأ كتبا لا يفهمها فيفارق العلم ويفارق سبيل العلم. بينما لو تدرج في مدارج العلم وسار في طريقها الصحيح فإنه سيصل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين الشيخ رحمه الله أن من أجل فنون العلم أصول التفسير، لأن أصول التفسير سبب لفهم كلام الله جل وعلا، وأعظم الكلام كلام الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القرآن الكريم. أولا: متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة؟ ثانيا: أول ما نزل من القرآن. ثالثا: نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي. رابعا: القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. خامسا: جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. التفسير. أولا: معنى التفسير لغة وسلاحا، وبيان حكمه والغرض منه. ثانيا: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. ثالثا: المرجع في التفسير إلى ما يأتي. أولا: كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. ثانيا: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. ثالثا: كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما ذوو العلم منهم، والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. رابعا: كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوية. رابعا: أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه التشابه حقيقي ونسبي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك القسم تعريفه أداته فائدته القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تقرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإذمار وفائدته الالتفات وفائدته ضمير الفصل وفائدته ما شاء الله أحسنت في هذه القراءة الطيبة اللهم بارك هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب والتي بإذن الله تبارك وتعالى سنمر عليها بما يتيسر من التعليق عليها قبل أن نبدأ بهذه المسائل يحسن بنا أن نقدم بشيء يسير في مبادئ علم التفسير لأن مبادئ كل علم عشرة كما قال القائل وهذا ينسب إلى الصبان رحمه الله أنه قال مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف فنسأل الله أن نحوز الشرف في العلم وفيما ينفعنا الله جل وعلا به الحد التعريف يعرف علم أصول التفسير باعتباره مركبا تركيبا إضافيا أصول وتفسير وباعتباره لقبا على هذا العلم الأصول الأصل وما يبنى عليه غيره كما هو معلوم سواء كان بناء حسيا أو معنويا والتفسير هو الإيضاح والتبيان الإيضاح والتبيان وكذلك الكشف عن الشيء الله جل وعلا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا توضيحا وبيانا وأما تعريفه في الاصطلاح بهذا اللقب أصول التفسير فهو الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير التي يبنى عليها علم التفسير أصول التفسير طيب ما التفسير في الاصطلاح نفس التفسير التفسير أصول التفسير هو القواعد كما قلنا والأسس التي يبنى عليها علم التفسير طيب ما التفسير التفسير هو علم يفهم به كلام الله جل وعلا المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم واستخراج أحكامه وحكمه استخراج أحكامه وحكمه أما موضوعه فكما هو معلوم توضيح آيات القرآن المراد من علم أصول التفسير معرفة معاني القرآن والآيات وما يستنبط منها وطريقة الاستنباط ثمرته تتبين ثمرته في أمور كثيرة لكن نوجزها في أمرين أولا اجتناب الغلط في فهم معاني القرآن وثانيا تحديد معالم الاجتهاد في تفسير الآيات القرآنية والباطل وبيان الباطل في ذلك تحديد معالم الاجتهاد متى يجوز للمفسر أن يجتهد في ذلك. وسيأتي معنا الكلام عن التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور وغير ذلك من هذه المسائل. وهذه مسألة مهمة يا إخوة في ثمرته، لأن كلام الله جل وعلا كما يقول العلماء حمال أوجه، فتجد أن الفرق الضالة تستدل به وإن كان استدلالها باطلا وخاطئا. ومثال ذلك تستدل المعتزلة بأن الله لا يرى في الآخرة بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا، هذا استدلال بكلام الله، لكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ باطل. والدليل على بطلانه أن الآية نفسها هي رد عليهم، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك فيه إحاطة، ولذلك الله جل وعلا قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ماذا؟ إنا لمدركون. انظر، لمدركون، ترى الجمعان، يرى هذا عدوه والعدو يرى موسى ومن معه، فقالوا إنا لمدركون، دل على أن الإدراك غير الرؤية، فقال كلا إنا معي ربي سيهدين. طيب شوية بس أصحابه حتى أحسنت، جزاك الله خير. إذن هذه مثلا استدلال منهم بالآية، وهكذا لا زال الاستدلال بالقرآن هو ديدا أهل الضلال والبدع إلى زماننا هذا. هل ستجد بدعيا يقول لك أنا لا أستدل بالقرآن؟ أبدا. فتجده يحرف الآيات ويلوي أعناق النصوص ويستدل من القرآن على باطله، وهو بذلك يجانب الطرق الصحيحة للاستدلال بالقرآن أو لفهم القرآن. فتجد هذا عند المعتزلة وعند الجهمية وحتى في زماننا المعاصر عند أرباب التكفير ودعاة الثورات والجماعات الحزبية وغيرهم ممن يستدل بالقرآن، لكن للأسف يفارقون طريقة السلف والعلماء في فهم كلام الله جل وعلا. أما نسبة هذا العلم فإن علم أصول التفسير من أبرز العلوم، وهو من علوم من فنون علوم القرآن. علوم القرآن أشمل من أصول التفسير، ويدخل في علوم القرآن قواعد التفسير، ويدخل فيه أصول التفسير. فضل هذا العلم من فضل معلومه، وقد أشار الشيخ رحمه الله في هذا في المقدمة، فقال أهل العلم كل ما ورد في فضل القرآن فيندرج هذا العلم في هذه الفضائل، يندرج هذا العلم في هذه الفضائل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أيضا من تعلم هذا الفن وحرص عليه فإنه بإذن الله يدخل في مثل هذا الفضل. الواضع أي أول من وضع هذا الفن وقواعد هذا الفن، فإن كنا نتكلم عن التفسير نفسه فإن هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل إن سنته صلى الله عليه وسلم هي تفسير للقرآن بتقييد مطلقه وتخصيص عامه وبيان مجمله وتوضيح لفظه. وأما إن كان الكلام عن التأليف في باب أصول التفسير فإن من أول من ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، هذه المقدمة اليسيرة النافعة المليئة بالقواعد والضوابط والمسائل في علم أصول التفسير. ثم أيضا هناك من توسع مثل الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، ثم بعد ذلك السيوطي في الإتقان، إلى زماننا هذا لا زالت التآليف متتابعة. اسمه جرى العلماء على أن يسموه بأصول التفسير، هكذا اسم هذا الفن. أما استمداده من أين يستمد هذا الفن، فإن هذا العلم يستمد من علوم كثيرة، فهو يستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك؟ تفسير الآية بالآية، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إن الشرك لظلم عظيم، تفسير القرآن بالقرآن. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، تفسير القرآن بالسنة. وهكذا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن باللغة العربية، هذا كلها مما يستمد منه هذا العلم. إذا رابطة هذا العلم ببقية العلوم أيضا قوية، فرابطة علم التفسير وأصول التفسير بعلم العقيدة، بعلم اللغة، بعلم الحديث، رابطة قوية. ولذلك تجدون بعض المسائل والقواعد مشتركة بين علم أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير. أما حكمه فهو فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، ومن أراد أن يشتغل بتفسير القرآن فإنه صار فرض عين عليه. من أراد أن يتفرغ للعناية بهذا الفن صار علم أصول التفسير فرض عين عليه. نعم. طيب، نبدأ إن شاء الله بقراءة ما تيسر، تفضل. أحسن الله إليكم وحفظكم الله. القرآن الكريم، القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرآن قرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أحسنت. قال هنا القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة معنى تلا، أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. على المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل قرأ قرآنا، قرأ قرآنا، إذن المتلو هو القرآن. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، الأول اسم المفعول، هنا اسم الفاعل، وكأن القرآن يجمع، تقول قرآن فكأنك تقول جامع للحكم والأخبار والفضائل، فهذا هو المعنى. ثم ذكر معنى القرآن في الشرع، قال كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كلام الله جل وعلا، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنسبة هذا الكلام إلى الله نسبة الصفة إلى الموصوف، من صفاته أنه متكلم، وهذا الكلام كلام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام المخلوقين، فله هذه الصفة فهو متكلم، ومما تكلم به جل وعلا القرآن، فالقرآن كلام الله جل وعلا، سمعه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. المنزل، وهذا يدل عليه كثير من الآيات، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله: إنا أنزلناه. وهذه الآية تفيد صفة ماذا؟ العلو، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا يدل على صفة العلو لله جل وعلا. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا دليل على النزول. ثم ذكر العلماء أيضا بعض القيود الاحترازية التي أضافوها، قالوا: المتواتر الذي لا يمكن أن يشكك فيه، وقالوا: المعجز بلفظه، المعجز بلفظه. ما معنى المعجز بلفظه؟ يعني عجز الناس وعجز العرب على فصاحتهم وشعرهم وأدبهم أن يأتوا بمثل هذا الكتاب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة معينة، لا يمكن أبدا. إذن أعجزهم الله جل وعلا، لا يستطيعون، هم عاجزون. وليس أن يقال كما تقول المعتزلة: هم قادرون ولكن الله أعجزهم. لا، يسموها بعقيدة الصرفة، لا، هم عاجزون، لا يستطيعون على ذلك، لأنه كلام الله جل وعلا. والفرق عظيم بين كلام الخالق وكلام المخلوق. والقرآن نزل على العرب وهم أهل فصاحة وبلاغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. ولا زلنا إلى الآن نقرأ في أخبار مسيلمة الكذاب الذي حاول أن يأتي بشيء سماه قرآنا، فقال له أحد الصحابة: ماذا أنزل عليك؟ قال: الفيل. ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ خرطومه طويل وذيله قصير. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فلا يمكن، لأن فيه من البلاغة ومن الفصاحة ومن الإضمار ومن الإظهار ومن الضمائر المتصلة والمنفصلة وأساليب اللغة العربية مع حسن الترتيب والقصص والاختصار والبسط، مما هو مصدر من مصادر قواعد اللغة. ولذلك عندما جاء بعض الغربيين ويقول: القرآن يخالف قواعد اللغة العربية، هذا من الجهل، هو لا يعرف أن القرآن هو مصدر اللغة العربية. يعني أنك إذا وجدت في القرآن ما خالف قاعدة عندك، فالقاعدة هي ما في القرآن، ليس ما هو عندك، لا تعكس الفهم. فالبلاغة والفصاحة والبيان هو ما في كتاب الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تقفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قاف والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إليك هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. نعم، بارك الله فيك. هذه الفقرة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله عن أن الله جل وعلا حمى هذا القرآن من التغيير والتبديل. هذه الحماية حماية للفظه وحماية لمعناه، فلا يمكن أبدا أن يزيد إنسان حرفا أو أن ينقص حرفا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هيأ أسباب الحفظ. كان الحفظ الأول في عهد أبي بكر الصديق، والحفظ الثاني رضي الله عنه، والحفظ الثاني في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وسيأتي معنا ذكر ذلك. ثم من أسباب حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب أن جعله في صدور العباد وقيدوه في السطور ويدرسونه للصبيان، فهذه من أسباب الحفظ. ثم قامت الدول بطباعته والعناية به والمجامع القرآن وغير ذلك. وهذا الأمر هو منة من الله جل وعلا على أهل الإسلام أنه تكفل بحفظ كتابه. لكن لم تحفظ التوراة ولم تحفظ الإنجيل من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: بما استحفظوا من كتاب الله. أوكل أمر الحفظ لهم، بينما القرآن كان الحفظ وعد من الله جل وعلا. كان الحفظ وعدا من الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بين الشيخ رحمه الله أنه حاكم على ما قبله من الكتب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. الهداية يا إخوة في كلام الله، السعادة في كلام الله، الطمأنينة في كلام الله، صلاح الدول وصلاح الأفراد في كلام الله جل وعلا، وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين، يقول عليه الصلاة والسلام: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الهداية والسعادة والفلاح والنجاح في التمسك بكلام الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا القرآن خاتما لما قبله من الكتب ناسخا لها. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فبعد أن يأتي بعد أن جاء هذا القرآن فإنه لا يجوز العمل بغيره، وبعد أن جاء هذا الرسول لا يجوز اتباع غيره عليه الصلاة والسلام. ثم بين أيضا مجموعة من الآيات التي تبين أن القرآن فيه الهداية وفيه النور وفيه الصلاح وفيه النجاح وفيه التبيان لكل شيء. فالله جل وعلا جعل في هذا القرآن أصولا عظيمة في باب العبادات وفي أبواب الأخلاق وفي باب الاقتصاد وفي باب السياسة وفي غير ذلك من المسائل. ثم قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين جميع الناس، ليس هو خاص بالعرب أو بغيرهم، بل هو عام. إنا أرسلناك للناس كافة. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الناس كافة. ثم ذكر بعد ذلك أيضا السنة أنها المصدر أيضا من مصادر التشريع. نعم. أحسن الله إليكم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع، ولذلك كان من موقف العلماء من السنة مع القرآن أن السنة مفسرة للقرآن موضحة له. ونضرب على ذلك مثالا. الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا إيش؟ أيديهما. اليد ما هي؟ هذه اليد. إذن القطع من هنا، إذا أخذنا فقط بهذا الإطلاق فالقطع من هنا. لكن جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين ويقيد هذه الآية، أن القطع من الرزغ، الرزغ بالسين والغين، يعني هذا المفصل. فانظر إلى فائدة تقييد القرآن بالسنة، وهكذا في آيات كثيرة. إذن السنة مفسرة للقرآن، ولكن أيضا فيها أحكام جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في القرآن، هي مستقلة. ولذلك قال العلماء: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، أن تكون موافقة له من كل وجه. مثلا جاء الأمر بالصلاة في القرآن، جاء الأمر بالصلاة في السنة، قالوا: فهذا يكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، من باب توارد الأدلة وتضافرها، اجتماع الأدلة، فيقال دل عليه من القرآن كذا ومن السنة كذا. الأمر الثاني أن تكون مفسرة للقرآن، كما قلنا تكون مقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه ومبينة لمجمله ومفسرة للفظه. الحالة الثالثة أن تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن أو لم يرد في القرآن. من يعطيني مثال على هذا؟ حكم في السنة ها ها ما هو؟ إعفاء اللحية، أحسنت. مثلا هذا حكم، أكرم اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، أترك اللحى، وفر اللحى، هذه جاءت بها السنة. النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه جاءت بها السنة. وهكذا أحكام كثيرة جاءت في كتاب الله جل وعلا. أظن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.